يا سيدي وعليك السلام. تیس What? شيخ الجمهور ثلاث بلاد اربع بلاد عم يسمعونا طلع قال لي يا سيدي يزيدك أحد يا يا عم الله عليك يا سيدي. Yeah, Yeah. النبي كمان مرة. بيات النبي. Yeah. الله يزيد. Yeah. Thank you.

الله عليه مش حضرة جميل. الله أكبر. That's what happened.